بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع الموقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وشباب بهدى الله التزم زرع الخير وصاح الوطن. وأحرق إلى الهوائي تتولوا يستبدل قوم غيرهم ثم لا يكون أمثالكم كلهم. أمة الإسلام قومي ليس وقتا للرقاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنص قول نبيه. السلام عليكم. عاشت على التقوى فنعم السيد. يا عم انتوا نايمين ولا ايه؟ قال لها انتوا متغدين النهارده ايه؟ ربها في فعلها ترضى به حكما له. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اما بعد اخواننا واحبابنا في الله، فيعني هذا اللقاء الغالي احنا ما تقابلناش من امتى؟ من شهرين كده تقريبا ولا ايه؟ ما تقابلناش في جامعه اسكندريه من حوالي شهرين تقريبا، فمجمع نظري مش كده؟ بتهيألي المعظم المجمع نظري. طيب اخواني واحبابي في الله، ربنا يبارك فيكم يا رب. ودايما الواحد في هذه اللقاءات بيستشعر الفرح الشديد جدا وبيبقى فرحان باللقاء ده. يعني والله يا جماعه ما تعرفوش اللقاء ده غالي عندنا قد ايه. ولو خيرت ما بين هذا اللقاء وما بين مليون جنيه لاخترت بلا تردد هذا اللقاء. والله يعني يا شباب انتوا دم قلب الاسلام واغلى ثروه في الدنيا كلها، واكتر حاجة لو النبي عليه الصلاة والسلام جه مش هيفرحوا قدكم. والله قد الناس، الشباب المقبل على طاعة ربنا، المقبل على نصرة شريعة ربنا، المقبل على امتثال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتوا غاليين عندنا يا شباب. عشان كده يعني لازم ندعي لكم في الاول كده ونقول لكم دعوة كده بتحبوها يعني دايما، ونقول لكم ربنا يجوزكم يا شباب. ايه يا عم انتوا متجوزين ولا ايه؟ انتوا في الجامعة بتبقوا مصهللين، انتوا مكسوفين هنا ولا ايه؟ ربنا يبارك فيكم يا اخوانا، ولا مش كله في الجامعة؟ يلا ربنا يسددكم ويحفظكم ويفتح عليكم يا رب، ويبارك في اهل اسكندرية اجمعين، ويجعل هذه البلدة دايما عامرة يا رب بحب الاسلام ونصرة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا يبارك فيكم، وبعد ربنا يجوزكم يا شباب الدعوة التانية الحلوة، بالذات الايام دي ايام الامتحانات. ربنا ينجحكم يا شباب يا رب من غير ولا مادة يا رب. عارفين اللي قال لزميله روح هات لي النتيجة وقولها لي على البيت، فقال له طيب البيت والدك ووالدتك يعني ما ينفعش اقولها لك كده من غير اي سين بيني وبينك، يعني لو لقيتك شايل مادة اقول لك ايه؟ قال له لو لقيتني شايل مادة قول لي محمد بيسلم عليك. قال له طب لو طلعوا مادتين؟ قال له قول لي محمدين بيسلموا عليك. فشوية واتصل بيه امة محمد كلها بتسلم عليك. فانتوا يعني أمة محمد كلها بتسلم عليكم، بس ان شاء الله وانتوا ناجحين باذن الله. واخواني في الله لو في نمل وفي سكر، النمل هو اللي يروح للسكر. عشان كده في اي مكان انتوا فيه احنا اللي هنجيلكم، احنا النمل وانتوا السكر. ربنا يسددكم ويفتح عليكم وينصر بكم الاسلام وينصر بكم شريعته يا رب. اما بعد تحبوا نتكلم في ايه بقى؟ يعني خلينا ناس ايه؟ يعني خلينا ناس كده ايه؟ يعني تحبوا نتكلم في ايه؟ ممكن نتكلم عن الجنة؟ ها؟ مين اللي موافق؟ وممكن نتكلم عن علو الهمة، ها؟ وعلو همة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ في ناس بدأت ترفع إيديها في الموضوع ده، وممكن نتكلم ده عن التالت ولا علو الهمة؟ الله أكبر، الناس يا عم الناس عايزة تسخن، وممكن نتكلم عن النار. ايه رايكم نتكلم عن النار يا جماعه؟ ربنا مفيش حد موافقه خالص. طيب نتكلم يا اخواني عن علو الهمه، اللي يعني ربنا يسددكم. فعلا الموضوع ده خطير جدا، والموضوع ده فعلا في بيت ربنا وفي بلد عظيمه زي اسكندريه، بلد عالميه يعني، بلد مش على قد مصر يعني. يعني المفروض همم اهلها تبقى همم على قد نصره الاسلام في العالم، لان يعني قام رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي الوقت بيعتادوا عليه بفيلم في امريكا، ربنا ينصر دينه ويعز نبيه عليه الصلاة والسلام. فالنبي خارج مرة الاواقف فقال له سلني يا ربيعة، اطلب حاجة يا ربيعة. تخيل محافظ الاسكندرية بيقول لك سلني اطلب اللي انت عايزه، هتطلب شقة من الحكومة مجانية، هتطلب محل تبدأ بيه مشروع في حياتك، هتطلب اعانة تبدأ بيها مشروع. تخيل رئيس الدولة بيقول لك سلني. ربيعة يا شباب كان من اهل الصفة، ربيعة يا شباب لو كلكم روحتوا لبيكوا ما عندوش بيت يروح ليه، ربيعة يا شباب ما كانش عنده حتى حزاء يلبسه في رجليه من اهل الصفة اللي هو كان يدوبك لا يملكون الا ازار ورداء ضيوف الاسلام. ربيعة يا شباب ما كانش متجوز لانه لا يجد ما يتزوج به. ربيعة يا شباب لو ما حدش عزمه على العشاء ما هينام من غير عشاء لانه كان لا يملك قوت يومه. ربيعة النبي بيقول له سلني يا ربيعة، فاذا بالاجابة العجيبة، الاجابة اللي مليانة علو همة، الاجابة اللي مليانة يقظة، اسألك مرافقتك في الجنة. يا نهار ابيض، في همم كده يا اخواني، في همم كده يا رجالة، في همم كده. اسألك مرافقتك في الجنة، ايه الهمة دي يا ربيعة؟ النبي قال له او غير ذلك عليه الصلاة والسلام، يا ربيعة اطلب من اي حد يديك اوضة تسكن فيها، اطلب ان انا اشفع لك عند حد يجوزك بنته، اطلب ان انا اديك فلوس تاكل بيها، اطلب ان انا اجيب لك حذاء تلبسه في رجليك يا ربيعة، او غير ذلك. قال والله لا اسألك غيرها. هي دي حلم حياتي يا رسول الله، هي دي لما بحط راسي قبل ما بنام بحلم بيها يا رسول الله، ان انا ابقى معاك في الجنة، ان انا ابقى من اهل الفردوس الاعلى. عارفين يا شباب بافري هيلز، بافري هيلز في القاهرة مكان مليان فلل، تروح للغفير بتاع تقول له الفيلا دي بكام، يقول لك بخمسة مليون، والفيلا دي بعشرة مليون، والفيلا دي بتمانية مليون. ليه يا عم ده الفيلا بالبنى بالارض اللي اتبنت عليها ما تجيبش نص مليون؟ يقول لك لا اصل انت مش فاهم، ده انت جارك من الناحية دي الوزير الفلاني، وجارك من الناحية دي الاعلام الفلاني، وجارك من الناحية دي رجل الاعمال الفلاني. تقول اه يبقى ده مش تمن الفيلا، ده تمن الجيرة. يا شباب إذا كان هذا ثمن جوار مخلوق في الدنيا، فما ثمن جوار رسول الله في الفردوس الأعلى عليه الصلاة والسلام؟ قال له أسألك مرافقتك في الجنة. علو همة يا شباب، مين فيكو كده يا جماعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يروى قاعد مرة في المعسكر كده في جهاد مع الصحابة، فكي جاسوس من المشركين وبدأ يتلصص عليهم، فلما بدأ يتلصص اتكشف، فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض الجنة في مزاد علني. الجنة اتعرضت في مزاد علني كذا مرة في السيرة يا جماعة. لما النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد قال من يردهم عنا وله الجنة، الصحابة قطعوا نفسهم أمام سيوف المشركين عشان عرض الجنة في مزاد علني. الجنة اتعرضت في مزاد علني المرة دي برضو، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم من يأتيني به وله الجنة. أول ما النبي عليه الصلاة والسلام قال وله الجنة، أول ما النبي قال إن العمل ده بيجيب الجنة، الصحابة انبعثت جواهم طاقات رهيبة. طلع ثلاثة يجروا ورا المشرك، طلع واحد معاه فرس زيه زي المشرك، وطلع صحابي معاه ناقة أقل سرعة، وطلع صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ثالث، لا معاه فرس ولا معاه ناقة ولا معاه أي حاجة، ولكن كان صحابي في غاية السرعة. طلعوا التلاتة يجروا ورا ذلك المشرك. بعد شوية اللي معاه ناقة يئس، قال لك أنا لا يمكن أحصله، والمشرك طبعا بإيده هيتقتل لو اتمسك، فطاير على طول. شوية واللي معاه حصان بدأ يتعب وبدأ يحس انه مش هيحصله، والصحابي اللي طالع على رجليه كل ما يجي يتعب، كل ما يجي يقع في الارض يقول ايه ده، انها الجنة يا سلمة، انها الجنة يا سلمة، قم يا سلمة. كان سلمة من الاكوع رضي الله عنه، كان صحابي معروف بقوة سرعته، كل ما يجي يقع انها الجنة يا سلمة. مين يا جماعة، مين يا شباب لما بيتعرض لموقف فتن، لما بيبقى قاعد على النت ويلاقي فجأة كليكاية جات له، هو عارف لو ضغط عليها يفتح ايه، وهو قاعد قدام قناة بزرار على الريموت يدخل الجنة وبزرار يدخل النار. يا جماعة ما في قنوات ما انتش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده لما تدخل عليها. مين يا شباب لما بيتعرض عليه فتنة بيقول انها الجنة، انا لازم اصبر عشان الجنة، انها الجنة يا سلمة. شوية واللي معاه حصان يئس، وفضل المشرك بالحصان بتاعه وسلمة ابن الاكوع على رجليه. المشرك بعد فترة بص وراه ما لقاش حد، لقى شجرة امربط فيها الحصان وقعد يستريح اخيرا، وسلمة ما بيقعدش، انها الجنة يا سلمة. طلع سلمة يجري لقى المشرك من بعيد، فطار وانقض عليه وهو يطوقه بذراعه ويقول تعال يا جنتي، تعال يا جنتي. وهو راح المشرك بيقول له تعال يا ايه، هي جنتي. مين اللي وهي تلبس حجاب امهات المؤمنين ونازله الجامعه الصبح تقول تعالى يا جنتي؟ مين يا جماعه وهو رايح المسجد كده في صلاه الفجر ومعظم الناس نيام للاسف يقول للمسجد تعالى يا جنتي؟ مين يا شباب اللي هو مروح قبل ما ينام وبيقرا ورد القران بتاعه او بعد الفجر بيقرا ورد القران يقول للمصحف تعالى يا جنتي؟ مين يا اخواني اللي مقدر قيمه اخوه وصحبه اخوه نازل الجامعه يلاقي اخوه بيضحك له كده هيتصاحبه في العمل الصالح وفي الدعوه الى النهارده يقول لاخوه تعالى يا جنتي؟ تعالى يا جنتي. يا اخواني في الله علو الهمه يا شباب. عارفين معاذ بن عفراء اللي قتل ابو جهل في غزوه بدر وهو لسه طفل؟ معاذ كبر يا شباب وبقى راجل واتجوز في حياه النبي عليه الصلاه والسلام، يعني وصل سن الزواج في حياه النبي، فبدا يعني يتصدق بكل ما يملك في سبيل الله. فزوجته كلمت اخواتها، يعني خلاص هو بقى عنده اولاد ولازم يعين حاجات، فكلمت اخواتها، فاخواتها بيكلموه قال لهم كلمه غريبه قوي، قال لهم كلمة عجيبة جدا، قال لهم أبت نفسي، أبت نفسي إلا أن أستتر بكل شيء أجده من النار. أنا عايز أعمل حجاب بينه وبين النار في أي حاجة. عارفين يا شباب قصة عبد الله بن حذافة السهمي؟ عارفينها يا شباب؟ ها؟ معقولة؟ يا نهار أبيض. طب نسأل السؤال تاني أحسن، أنا مش مصدق نفسي. عارفين قصة عبد الله بن حذافة السهمي؟ ده الواحد بيفخر بهذا الصحابي في كل مكان. يا جماعه عبد الله بن حذافه يا جماعه، الصحابه اللي بنتعلم منهم علو الهمه يا اخواني. يا جماعه قريت مقال زمان كان في الاهرام تقريبا، كان اسمه ماذا لو كانت اهرام مانشستر. كان الراجل بيقول لك الاهرامات ديت مش موجود زيها في العالم كله اللي في مصر. قال لك الاهرام دي لو كانت عند انجلترا في مانشستر كانت انجلترا كسبت مليارات سنويا من وراها، واحنا مش عارفين نكسب من وراها. فقلت سبحان الله، ماذا لو كانوا صحابه مانشستر؟ لو كان اصحاب النبي دول بتوع تاريخ انجلترا وامريكا، والله كانوا سوقوا للعالم كله للانبهار بيهم. احنا مش عارفين قيمة اصحاب النبي يا جماعة. الشباب مبهور بسيلفستر ستالوني وبيلعب لعب ميدن شاينا، اصلا مش مبهور بالبراء ابن مالك اللي كان بيرمي نفسه من ورا الحصن عشان يفتح الحصن من جوه. الشباب مبهور بجين فوندا ولو غسلت وشها وشعرها محدش هيبصلها. ما هوش مبهور باسماء بنت ابي بكر اللي وهي عندها 17 سنة وحامل في الشهر التاسع كانت بتطلع ساعة ونص على الجبل عشان تودي للنبي في الهجرة هو وسيدنا ابو بكر الطعام. الشباب مشهور يا جماعة بليوناردو دي كابريو، مشهور يا جماعة، مبهور يا جماعة كريستيانو رونالدو، مبهور يا جماعة. رغم ان هو ممكن يكون لعيب كرة بره الملعب، ممكن ما يكونش عنده اي موهبة تانية في الحياة. ومش مبهور بأسامة بن زيد، اول قائد وعنده 17 سنة خرج لقتال الروم. يا جماعة احنا عندنا ثروات، بس احنا فعلا يا جماعة احنا بنفكر في ايه والصحابة كانوا بيفكروا في ايه؟ احنا عايشين عشان ايه وهم كانوا عايشين عشان ايه؟ عبد الله بن حذافه السهم يا شباب كان صحابي من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، ما تنسوش الاسم ده، زي ربيعه بن كعب الاسلمي، زي عبد الله بن رواحه، ما تنسوش يا جماعه ابطالنا، ما تنسوش نجومنا يا جماعه، ما تنسوش الانوار اللي بتنور لنا حياتنا يا اخواني، ما تنسوش اللي ضحوا بحياتهم عشان انا وانت نطلع مسلمين، ما تنسوش اللي نشروا الدين في الارض في 25 سنه، الصحابه دول حاجه غيرنا يا اخواني، الصحابه دول كانوا ناس عايشين على الاسلام، عايشين عشان الاسلام، عايشين ابطال بالليل وبالنهار. عبد الله بن حذافه السهمي كان بيقاتل الروم ايام عمر بن الخطاب، اسروا الروم دخلوه في سجن في بلاد الروم، ملك الروم هيتجنن، هم المسلمين دول انس ولا جن؟ هم المسلمين دول ايه؟ ازاي مش عارفين ننتصر عليهم؟ ده احنا اكتر عدد وعده وكل حاجه. هاتولي مسلم من السجون بتاعتنا من الاسرى كلمه اشوف دول انس ولا جن؟ قالوا له ده احنا عندنا صحابي من اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام. قال لهم صحابي من اصحاب محمد هاتولي، جابوا له عبد الله بن حذافه. انا عايزك تتخيل يا حبيب قلبي ان انت اللي داخل على ملك الروم. انا يا اخواني عايز نتخيل، هل ده الثبات بتاعنا احنا؟ عبد الله يتعرض عليه الوقت كل الفتن اللي دم قلب الاسلام شباب الجامعات، كثير منهم بعد عن الدين بسببها. شوفوا يا اخواني الثبات، شوفوا يا اخواني البطولة في الثبات. ملك الروم اول ما شافه فبيحسب القصة سهلة، قال له اترك دينك واتبع ديني واطلق سراحك. يلا عايزين نمشيك نمشيك، بس اتبع ديني واترك دينك. هو مش عارف يعني ايه مسلم اوريجينال، مش عارف خريجه مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عزيز طبعا حاجه تضحك. فملك الروم بدا يساوم يساوم ويتراجع لحد ما وصل معاه قال له اترك دينك واتبع ديني واعطيك نصف ملكي واشركك في النصف الاخر. قال له تعالى وانا قاعدك جنبي نهور، هو انتوا ايه؟ محدش منكم بيتخلى عن دينه؟ الوقت في جنوب شرق اسيا ممكن مسلم يتخلى عن الاسلام ببنطلون جينز، الوقت في افريقيا ممكن تلاقي بلد بياخدوا الناس بعيد عن الاسلام بدراهم معدوده. يا اخوانا المسلمين وصلوا لايه؟ عبد الله قال له والله اسمع بقى الكلام بقى المنور بقى، والله لو اعطيتني ملكك، ملك ايه يا ابو ملك؟ ملك ايه ده كلها فانيه؟ امبارح كنا في زياره المقابر انا والدكتور عبد الرحمن، كنا بندي درس في طنطا والمسجد جنب المقابر، قمنا قايلين للناس بقول لكم ايه؟ احنا هنقعد نتكلم في المساجد؟ يلا يا عم نطلع رحله للمقابر بعد الدرس. طلعنا على رحله للمقابر، دخلنا يا جماعه كل حاجه صامته يا اخوانا، بقول للناس يا اخوانا اوعوا تتخروا بالمسجد اللي انتوا شايفينه، انتوا شايفين سكون بس ما فيش سكون، ده كل قبر من دول يا روضه من رياض الجنه يا حفره من حفر النار، انتوا شايفين سكون بس النعيم اللي هنا ما فيش مثيل له على وجه الارض، والعذاب اللي هنا ما فيش له مثيل على وجه الارض، انتوا شايفين مساواه، القبور جنب بعض ولكن الفارق ما بين الناس دي وبعض زي الفارق ما بين السماء والارض، انتوا شايفين عدد قليل ولكن الناس اللي هنا اكتر من الناس اللي في البلد كلها، لو كانت الجثث لا تتحلل ولا تصير تراب وكنا بنفتح القبر نلاقي كل الجثث اللي اندفنت، كانت الناس اتفزعت من الاعداد اللي هنا. اوعوا تتغروا يا جماعه باللي انتوا فيه. قلت لهم احنا دخلنا هنا بمزاجنا في الوقت اللي حبينا ندخل فيه، وهنخرج بمزاجنا في الوقت اللي عايزين نخرج فيه باذن الله، ولكن افتكروا ان في لحظه هندخل هنا غصب عننا ومش هنخرج غير يوم القيامه، وهذه القبور الله اعلم بقى روضه ولا حفره. فقال له عبد الله بن حذافه والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك على ان اترك ديني طرفة عين ما تركته. مين فيكم يا شباب يقول الكلمة دي؟ يقول لو ادتوني الدنيا واللي فيها، لو ادتوني مدع الدنيا واللي فيها عشان ابص بص حرام، عشان ابص لمتبرجة، عشان ادخل على موقع اباحي، عشان اتفرج على قناة كليبات، عشان اقف واقف وقفة حرمها الله، عشان اخد جرعة مخدرات، عشان اصاحب صاحب سوء ينهاني عن طاعة الله، عشان اتبرج وابعد عن حجاب امهات المؤمنين، والله لا يمكن ولا طرفة عين. مين فينا يا امة محمد دينه غالي عنده كده؟ ديننا ليه ما عادش غالي عندنا؟ ليه ما عادش الاسلام غالي على قلوبنا وفي حياتنا؟ عبد الله بن حذافة ملك الروم قال له اذا اقتلك يا عم اقتلني اقتلني هبقى شهيد في سبيل الله. قال لهم علقوه واضربوه بالسهام داير ما يدور حواليه بس اوعوا تصيبوه، احنا مش عايزين نموته احنا عايزين نكسره، عايزين نكسر عزه المسلم بالاسلام، عايزين نكسر تمسك المسلم بالاسلام، دي خطه الغرب. والله يا اخواني اما جيت احلل كلام ملك الروم عبد الله لقيته خطه الغرب مع شباب امه محمد بالحرف. فلما ضربوه بالسهام قالوا له ولا تهزت شعره في راسه، قال لهم كده طيب احبسوه وجوعوه عطشوه 3 ايام، لما يبقى هيموت من الجوع والعطش دخلوا عليه خمر ولحم خنزير وشوفوا بقى هيقدر يقاوم ولا لا. طب وانت يا ملك الروم مصلحتك ان شباب المسلمين يشرب خمور؟ مصلحتك ان شباب المسلمين يدخل على 500,000 موقع اباحة على شبكة النت؟ مصلحتك ايه؟ مصلحتك ان بنات المسلمين يبعدوا عن حجاب امهات المؤمنين؟ مصلحتك ايه؟ مصلحته ان يبقى اسمنا مسلم في البطاقة بس؟ مصلحته زي ما بقول لكم انه يكسر عزة المسلم بالاسلام. فلما فعلوا عبد الله بن حذافة لو قدامه لحم خنزير بقى مشوي ومتقطع طرنشات على خمر بقى يعني بتفور بقى هو، فقال اني لا اعلم ان لي رخصة ان اكل من هذا وان اشرب من هذا، انا لي رخصة ده انا بموت، ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله. يا شمتتهم فينا لما بوش يدخل على قنواتنا ويلاقي منظر نساء يعني مش عايزين نوصف وهم يرقصن، وقال لهم ايه ده دول بنات امريكا؟ قالوا لا دول بنات الاسلام. قال لهم بنات الاسلام هو المسلمين بقوا كده؟ اضربوا غزة بقنابل الفسفور، اضربوا العراق وشقوها ثلاث اجزاء، اضربوا السودان واذبحوها الشمال عن الجنوب، بدام المسلمين بقوا كده، بدام المسلمين بقوا زينا. ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله. كم مرة شمتناهم فينا يا جماعة؟ كم مرة شمتهم فينا؟ كم مرة شمتيهم فينا؟ كم مرة يا جماعة شمتوا فينا بسبب معصينا احنا؟ ملك الروم قال ايه ده؟ هو عامل لي فيها بطل ولا ايه؟ طب احنا هنستعمل معاه السلاح بقى اللي معظم الشباب الوقت ما يقدرش يقومه. كل ما اكلم شاب في اي جامعة يقول انا نفسي التزم بس البنات اعمل ايه؟ كل الشباب يا ابني البنات، يا ابني ربنا، يا ابني الله، يا ابني حبيب قلبي، احنا بكلمك في الجنة، هو انا بكلمك في بنطلون في فاترينة نفسك تشتريه ومعكش فلوسه، ولا في مادتين نفسك تطلع سليم منهم السنة اللي بعدها وشلتلك مادة منهم، ولا في فتاة نفسك تتجوزها ولكن اهلها وافقوا على واحد غيرك وانت زعلان؟ يا ابني انا بكلمك في مصيرك، في مصيرك. ملك الروم قال بس احنا نعمل معاه الطريقة بقى الايه اللي قالوا له ايه؟ قال لهم ادخلوا عليه امرأة من اجمل نساء الروم، بس هاتوا له واحده من ملكات جمال هوليود بتاعتنا ودخلوا عليه. فلما فعلوا خرجت المراه وهي تقول أأدخلتموني على بشر ام ادخلتموني على حجر، والله لا يدري اذكر انا ام انثى. ده ما بصليش، ده ما هوش عارف اصلا انا راجل ولا ست. يا اخواني في الله، بتقول اما ادخلتموني على حجر، ايوه لازم قلبي وقلبك يبقى حجر. لو الموضوع ده هيبقى جدار بيني وبينك وبين ربنا، لو المعصيه دي هتبقى بينك وبين ربنا، خلي قلبك حجر عشان ربنا، عشان ربنا يا شباب، عشان مولانا سبحانه وتعالى، عشان عز الاسلام. يا اخواني يا جماعه، انتوا بتحلموا بايه؟ انتوا نفسكوا في ايه؟ لما بتحط راسك على المخده بالليل بتحلم ان الدين ينتصر؟ بتحلم ان الستة مليار واحد اللي على غير لا اله الا الله يدخلوا في الاسلام؟ بتحلم ان افريقيا تنقذ من الكفر؟ بتحلم ان فلسطين ترجع والعراق ترجع وجنوب السودان؟ بتحلم بايه؟ احلامك لعز الاسلام ولا لعز النفوس؟ فلما حصل كده ملك الروم قال احنا استنفذنا كل محاولاتنا السلميه، ما عادش ينفع معاه غير اخر طريقه. ايه؟ هاتوا قدر من الزيت المغلي ولعوا عليه، وهاتوا اسير قدامه وارموه في الزيت المغلي، لما لحمه يدوب وعظمه يطفو هيعرف ان احنا ما بنهزرش. فلما فعلوا بكى عبد الله بن حذافه لما لقى اخوه المسلم بيذوب لحمه في الزيت المغلي. قال له ايه؟ اتكسرت ولا ايه؟ استسلمت ولا ايه؟ اسمع بقى حبيب قلبي، اسمع بقى الكلام اللي كله نور. قال له ابكي لاني وذلك الرجل كنا نتنافس في طاعه الله وقد مات موتا لا اسبقه بعدها ابدا. يا نهار ابيض، مين فيكم يا اخواني بيتنافس مع صحبه صالحه معاه؟ مين اللي يواظب على صلاه الفجر؟ مين فيكم بيتنافس مع اخوانه؟ في مين الانشط في الدعوه الى الله؟ مين بتتنافس مع صحبتها؟ مين الانشط في قيام الليل؟ مين يا اخواني بيتنافس مع اخوه في ختمات القران؟ يا اخواني ترجع التنافسات. دلوقتي الشباب بيتنافسوا في ايه؟ الشباب بيتنافسوا مين اللي جاب اكتر اغاني للعمراوي او اكتر اغاني للطمراوي او مين اللي مجمع؟ يا جماعه احنا بنتنافس في ايه يا اخواني؟ بنتنافس في ايه؟ فلما يعني ملك الروم لقى كده قال لهم طب ارموه هو بقى في الزيت المغلي. فلما جاءوا ليلقوا عبد الله بكى، قال له يا عم انت اتكسرت ولا ايه؟ بتبكي ليه؟ قال له ابكي لانه ليست لي الا نفس واحده تموت هذه الموتة في سبيل الله، وددت لو ان لي 100 نفس كلها تموت هذه الموتة في سبيل الله. ملك الروم طبعا قابل نموذج اتكسر، ما هوش عارف يعمل ايه. تخيلوا طلب منه ايه؟ طلب منه طلب مضحك جدا. اخر طلب طلبه منه قال له طب قبل رأسي واطلق سراحك، انت هزقتني قدام الوزراء بتوعي وقدام الحاشية بتاعتي، انا بقى منظري اي كلام خالص. طب حتى بوس رأسي بوسة كده تطلع في الجرايد بكرة يبقى شكلي ما تهزقتش منك، يعني رد لي اعتباري. عبد الله بن حذافة حسبها كده، انا لو جيت ابص راسك ممكن ارجع فيها، ما اقدرش، ولكن لو اطلقت كل من معي من اسرى المسلمين افكر. وافق ملك الروم وعاد عبد الله بن حذافة بكل اسرى المسلمين الى عمر بن الخطاب. فلما علم عمر بن الخطاب بالقصة قال عمر حق على كل مسلم ان يقبل رأس ابن حذافة. كل واحد فينا لما يقابل عبد الله بن حذافة على حوض النبي عليه الصلاة والسلام يبوس راسه يا جماعة زي ما سيدنا عمر قال لأنه رفع راسنا. أنا بتخيل وإحنا رايحين على حوض النبي عليه الصلاة والسلام وإحنا رايحين بنجري وعايزين نشرب من إيد النبي ونلاقي واحد شايل كبده وكبده متقطع وبيجري، ده مين ده؟ ده حمزة اللي فقد كبده في غزوة أحد. ونلاقي واحد شايل إيديه متقطع وبيجري، ده مين ده؟ ده مصعب اللي تقطع تحت الراية وهو بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحد. ونلاقي يا إخواني في الله، إخواني في الله، أين علو الهمة في نصرة دين الله؟ أين علو الهمة في نشر دين الله؟ الواحد لما بيشوف منظر سيدنا حرام بن ملحان وهو واقف في الأعراب بيدعو إلى الله وبيكلم الناس عن ربنا، مش هايب، مش مكسوف، الأخ مكسوف والأخت مكسوفة. يا جماعة انزلوا كلموا الناس، يا جماعة قولوا للشباب حاجة عن ربنا، يا جماعة الناس هتلتزم على نفسها، الناس عايزة ترجع تاني تسمع دين من أهل الدين، الناس عايزة اللي يكلمها ويذكرها بالله لوجه الله. يا جماعة انزلوا واتكلموا، تلاقي ده يقولك انا مكسوف وافرض كسفوني، وده انا مكسوفة وافرض كسفوكي. يا اخوانا انه لم يتمعر وجهه من اجلي، يا ابني يا بختك لو كسفوك عشان ربنا، انت لو تستاهل انهم يكسفوك كان ربنا خلاهم يكسفوك، بس يا ابني انت بتستاهلش، احنا لو نستاهل ان احنا نتكسف في الدعوة كنا كسفنا، ولكن يا جماعة احنا مقامنا اقل من هذا المقام العظيم، مقام يتمعر وجهه من اجلي انه راح يكلم الناس عن ربنا فالناس كسفته فوشه احمر من الكسوف. يا اخواني في الله كلمة عن ربنا، بيقولك مثل واحد مسافر سينا فطول الطريق صحراء فماسك كيس تمر وقعد ياكل التمراية ويرمي نقام الشباك، ياكل التمراية ويرمي نقام الشباك، راح قعد هناك 10 سنين وهو راجع لقى الطريق كله نخل، فبيقول للناس انا وانا جاي ما كانش فيه نخل، مين اللي زرع النخل ده؟ قالوا له انت، قال لهم انا اللي زرعت النخل ده امتى؟ قالوا له النقل اللي انت رميته، المطر نزل رواه وبقى نخل. الكلمة اللي انت هتقولها ده ايه ومستقل بيها الواحد، او اللي انت هتقوليها لواحدة من النساء ربنا هيتعهدها في قلوبهم وهتبقى شجرة ايمان. يا اخوانا نتكلم عن ربنا، يا اخوانا علو الهمة فين؟ عارفين يا شباب، عارفين جفارة؟ شي جفارة عارفينه؟ شي يعني البرعم بلغة امريكا الجنوبية، الجفارة ما انتوش عارفينه، جفارة اللي صوره على التيشيرتات وعلى العربات بتاعت الشباب، وفي محلات كنت نازل القاهرة لقيت افتتاح محل كبير مكتوب عليه جفارة، ده شاب من الشباب اعتنق الشيوعية، اعتنق الشيوعية ديت يعني بيقولك لا اله والعياذ بالله، بينكر وجود الله. هو في انسان عقليته توصله لكده؟ هو في انسان يعني لو جبنا واحد من الشيوعيين دول وقلنا له احنا جبنا قرد وادينا له آلة كاتبة قعد يخبط كده كده اما طلع لنا قصيدة من الشعر الجاهلي؟ هيقولك يا عم انت مجنون ولا ايه؟ تقول له امال الكون البديع المعجز المذهل ده جه ازاي؟ تقول له يعني نروح جبل برج ايفل فنقول للناس المبنى المهول ده اتبنى ازاي؟ فواحد يقول كان في جبل حديد هنا وحصل انفجار فجائي فالحديد اترتب وبقى برج ايفل، هيقول ده انتوا مجانين. هنقول له يا ابني امال الابداع اللي في كل حاجة في الكون ده ازاي جه؟ سبحان الله العظيم، هم يعني مخهم ايه؟ قالوا معك يا جفارة يا شباب اعتنق الشيوعية ونظر حياته لنصرة الشيوعية. شيوعية يا اخواني عشان تقوم في العالم في القرن اللي فات، ملايين اتقتلوا في الاتحاد السوفيتي، ملايين اتقتلوا في المجر، ملايين اتقتلوا في اوروبا الشرقية، ملايين اتقتلوا في امريكا الجنوبية والعالم عشان الشيوعية، عشان المذهب الباطل يقوم. امال انصار الاسلام، امال انصار دين ربنا يضحوا عشان دين ربنا بايه؟ جفارة نظر حياته للشيوعية، راح كوبا عمل ثورة هناك مسكوا الحكم، قالوا له انت رئيس الجمهورية يلا بقى، عملك كل بالنجاح، قال لهم جمهورية ايه؟ انا ماليش دعوة بالمراكز، انا هعيش حياة انشر الشيوعية في الارض. وجاب تلميذ من تلامذته اسمه فيديل كاسترو خلاه هو الرئيس، فيديل كاسترو هو الرئيس، ولف جفارة الارض يدعو للشيوعية وهو بيعمل ثورة في بلد بعدها مش فاكر كولومبيا ولا بلد ايه، قبض حصروه قتلوه، مات في سبيل الشيوعية، ضحى بروحه في سبيل الشيوعية. قلت سبحان الله، احنا لو لفينا الدنيا وسألنا شباب العالم جفارة ما دينه؟ هيقولوا دينه الشيوعية اللي عاش عشانها ومات عشانها. انا بقول لك دلوقتي انت يا ابني ما دينك؟ ده سؤال من 3 اسئلة هتتسألهم في اول ليلة في القبر وهيتوقف عليهم مصيرك. ما دينك يا ابني؟ مش معناه انت كنت بتصلي بالصوم ولا لا، معناها ايه الدين اللي انت عشت عشانه؟ ايه الدين اللي انت نصرته؟ ايه الدين اللي عشت عشانه ومت عشانه؟ يا اخواننا اهل الباطل بيضحي عشان الباطل، احنا ما بنضحيش عشان ديننا، احنا ما بنضحيش عشان الاسلام. اخواني في الله، احد الدعاء الله سافر وسط افريقيا عشان يدعو، يعني احد اخواننا الشيخ امين الانصاري كان سافر برضو في افريقيا عشان يدعو، فبيوريني صوره هناك، فواقف بيتصور في ظهر بركة كده، في ظهره بركة مستنقع، فلقيت التماسيح طلع عليه من الظهر، فبقول له يا عم ايه ده، انت مش واخد بالك ان التماسيح في ظهرك ولا ايه؟ قال لي ما كنتش اعرف ده، التماسيح كانت هتاكلني. هو مش عارف افريقيا دي يا جماعة في اماكن خطر جدا جدا. فالداعية ده راح فلقى البلد ديت مفيش كهرباء بقى من المغرب، مفيش حاجه اسمها كهرباء في بلاد كتير جدا هناك، الميه يعني ممكن تتشرب بطنها، الناس عايشه في اكواخ، بعوض وملاريا ومستنقعات. فالراجل قال بس بقى ده انا ايه، انا اللي عملت اللي محدش عمله للاسلام. وهو في القريه فوجئ بامراه بيضاء اللون زرقاء العين شقراء الشعر، قالوا لهم ايه دي، لا يمكن تكون افريقيه، قالوا له دي امراه اوروبيه جت هنا من 30 سنه، بقالها 30 سنة ضحت بشبابها وجمالها وفتن أوروبا وشهواتها وأموالها، ضحت بأوروبا اللي شبابنا بيموتوا في البحر المتوسط وهم بيحاولوا يدخلوها بطريقة غير شرعية عشان أموالها وعشان متاحها، ضحت بكل حاجة، وبقالها 30 سنة عايشة وسط أهل القرية تشرب المية اللي بطنها، تعيش في الأكواخ عشان تدعو أهل القرية لدينها. قلت سبحانك يا رب، إذا كان هذا جهد أهل الباطل لنصرة الباطل، فأين جهد أهل الحق لنصرة الحق؟ اخواني في الله، السؤال اللي احنا لازم نسأله لنفسنا بس بصدق، احنا مصدقين ربنا يا جماعة؟ احنا مصدقين ربنا ولا مش مصدقين ربنا؟ احنا مصدقين ان في جنة ونار؟ احنا مصدقين ان في جنة عرضها السماوات والارض اعدت؟ احنا قاعدين بنتكلم دلوقتي والجنة جاهزة، جاهزة ومعدة، بس مين اللي يسبق؟ زي الصحابي اللي كان بيقاتل في معركة وايده اتخلعت بضرب السيف، ما عدا حتة جلدة فضلت ربط ايده بكتفه، قاعد يقاتل بايده التانية ومفيش دراعه ده قاعد يطلع وينزل، فقام حاطط دراعه على الارض وضغط عليه بقدمه وخلع حتة الجلدة، ثم امسك يده والقاها وقال اسبقيني الى الجنة، اسبقيني الى الجنة. يا اخواني الكلام ده حقيقي، يا اخواني الكلام ده هو اللي خلى الجيل ده يفتح نص العالم في 25 سنة، يا اخواني الكلام ده هو اللي خلى الجيل ده يفتح من افغانستان بل من الصين لحد مضيق جبل طارق. يا اخواني كانوا ابطال، كانوا شايلين قضية الدين بحق وحقيقي. لما بتدبر في موقف البراء ابن مالك وهو واقف قدام الحصن كده في غزوة اليمامة ولقى الحصن مقفول، الحصن ده هو اللي بين الاسلام وبين دخوله المكان ده، الحصن ده هو اللي بين الاسلام وبين اخضاع المرتدين. قال للصحابة شيلوني على ترس كده على درة وارموني جوه، ارمي جوه انت بتتكلم ازاي، هو انت حاسبها زي ارموني هقاتلهم على الباب وافتح لكم الباب من جوه. انا حاسس بالعاطفة اللي كانت في قلب البراء ابن مالك، انا حاسس بعاطفة ان مش ممكن حاجة تقف قدام الاسلام على جثتي، ان الاسلام حاجز يقف قدام انتشاره في الارض، لا يمكن. لو الحاجز ده هو اللي بيني وبين الاسلام انا جسدي يبقى فداء بس الاسلام يتفتح ليه. العاطفة الرهيبة دي تجاه الاسلام كثيرا ما يعني الواحد يفكر كده. عارفين يا اخواني محل كنتاكي؟ عارفين كنتاكي؟ يا عم ما تترسمش، عارفين كنتاكي؟ احنا تعمل لي مش عارف كنتاكي؟ هو ممكن نتفاهم انت اكلت فيه ولا لا، انما عارفين كنتاكي. عارفين كنتاكي انتشر في الارض ازاي يا شباب؟ عارفين انتشر ازاي؟ بالدعوة الى كنتاكي، ان كنتاكي ناس اشتغلت في الدعوة في العالم كله. ايه يا عم انت بتقول كلام، مين اللي ده اشتغلوا في الدعوة الى كنتاكي؟ كنتاكي كان محل بينش الدبان من على الفراخ، واحد دخل كده قال لهم هاتوا لي اللي عندكم، جابوا له فراخ مقرمشه وكولسلو ومش عارف شويه الحاجات اللي ايه، شويه الحاجات اللي حواليها ديت. فالراجل عجبه الوضع، خرج حب الاكله، فلما حبها بجد كلم كل اللي قابلهم عنها، فالكل لما سمع عنها ما قال ايه، اما اروح اكل تاني يوم، تاني يوم كله راح ياكل، اللي حب الاكله منهم خرج كلم كل الناس عنها. بالطريقه دي انتشر كنتاكي في الارض. الشاب اللي بيحب بنت وممكن البنت تكون يعني بمقاييس الدنيا ما فيش فيها مزايا، يعني يروح لوالدته يقول لها يا ماما ده باب السمك فتح وهي نزلت منه، يا ماما ده دي المفروض كانت تبقى حوريه في الجنه بس سبحان الله ربنا خلقها في الدنيا عشاني، يا ما لحد ما والدته تقول له يا ابني انا نفسي اشوفها، انا نفسي اشوفها، لانه بيحبها عرف يقنع اللي قدامه بيها. يا شباب الدعوه الى الله حب يا جماعة، اللي بيحب حد بيعرف يتكلم عنه. لو قلت لأي حد مننا تعالى كلمنا الوقت على العربيات خدوا بالكم. تعالى كمان عربيات هيمسك الميكروفون كانه بقاله 20 سنه بيدرس كوميونيكيشن سكيلز, ويمسك الميكروفون ويكلمنا على الفول اوبشنز واللي مش فول اوبشنز, والميتاليك واللي مش ميتاليك, والباور واللي مش باور, وهو ما عندوش عجله اصلا بيركبها. انما لو قلت له تعالى كلمنا عن ربنا هيتذبذب ويتهز, وخمس دقايق ما يقدرش يكمل. ليه؟ لان احنا حبينا الدنيا فعرفنا نتكلم عنها. لو حبينا الدين كنا عرفنا نتكلم عنه. عشان كده يا اخواني, يعني في ختام هذه الكلمه, عشان اخ الدكتور عبد الرحمن الصاوي بقى ايه يعني يشحذ عزائمنا تجاه نصر الدين الله وتجاه الالتزام بطاعه الله. علو الهمه ده اكبر نعمه في الحياه يا جماعه. علو الهمه ده ما تفاضل اهل الدنيا والاخره الا بعلو الهمه. اللي طلع الاول على الدفعه واللي سقط الفرق بينهم علو الهمه. طبعا برزق الله وبقدر الله. القوام واللي نايم ورايح على الفجر الفرق بينهم علو الهمه. علو الهمه ده نعمه عظيمه يا اخواني. علو الهمه ده نعمه من اعظم النعم واخطر النعم. عشان كده احنا عايزين نقف مع نفسنا هنعمل ايه يا اخواني. انا بتخيل, ودي مسؤوليه في رقبتكم امام الله, مسؤوليه في رقبتكم. الدعوه الى الله يا جماعه ما ينفعش الدين يبقى واحد ماسك ميكروفون بيتكلم وناس بتسمع. يا اخواني ما ينفعش. انت مسلم, اذا انت داعيه. طب انا داعيه اعمل ايه؟ ما بعرفش اقعد على منبر. ومين قال لك ان مطلوب تطلع على منبر؟ ومين قال لك ان الدعوه هي بس اللي قاعد ماسك ميكروفون على منبر؟ دعوه المنبر ده عايز واحد عنده علم وواحد عنده. انما يا ابني انزلوا للناس يا جماعه, كلموا الناس عن ربنا يا اخواني. هاتوا سيديهات اثرت فيكم والتزمتوا بسببها من على النت وانسخوها وادوها للناس يا جماعه. اي كلمه والله العظيم كلمه بتقلب حياه انسان قولها وما لكش دعوه وربنا هيتعهدها. بتخيل يا اخواني لو كان النبي عليه الصلاه والسلام بدل ما يطلع بقى على جبل الصفا ويصرخ في اهل مكه توبوا بقى واسلموا والكلام ده وينزل للناس, طب ما كان في حل تاني وبسيط وهيجنبنا المشاكل الرهيبه اللي حصلت بسبب طلعه النبي على جبل الصفا. لان بسبب طلعه النبي على جبل الصفا بدانا الدعوه الجهريه والمقاتل اللي اتعملت للصحابه وقتل سميه وغطس وش عمار في الميه وسحل بلال على الصحراء ورجليه مربوطه في خيل على الصحراء الملتهبه وكوي راس خباب السيف وهو يعني بيلتهب نارا. كل ده كان بسبب طلعه النبي على جبل الصفا اللي هو خلاص نزلنا للناس. طب ما كان في طريقه تانية يا شباب وجميله جدا, وانا بالتالي انتوا هتوفوني عليها. النبي عليه الصلاه والسلام كان يجيب ورقه كبيره كده ويكتب عليها يدعوكم محمد بن عبد الله الى حضور الدرس الاسبوعي في دار الارقم ابن ابي الارقم كل يوم خميس بعد صلاه العشاء, ويقوم معلقها على الكعبه. يا ترى الحركه البطوليه دي كانوا عملوا ايه؟ ها واحد هيقول لي كانوا حرقوا الورقه فورا, واحد هيقول لي الورقه ده كانوا قتلوا الصحابه, واحد يقول لي ده كانوا ولعوا في دار الارقم. عارفين كانوا عملوا ايه؟ ولا حاجه. كانوا قالوا الف حمد وشكر ليك يا رب. ليه؟ ده منع عين اهل الباطل ان يبقى الدعوه الى الله قاعدين في مسجد. ده اسمها اللي احنا بنعمله ده اسمه دعوه الراغبين, يعني ناس بتحب الدين وجايه تسمع عن ربنا. كل واحد منكم وراء دراسه ووراء اشغال ووراء اسره ووراء مسؤوليات, ومع ذلك حب ربنا باذن الله والله حاسبكم مخليه قاعد ومضحي عشان يسمع ربنا. انما دعوه غير الراغبين اللي قاعد على قهوه الوقت بقى مين اللي يوصل له؟ اللي قاعد قدام شو تايم الوقت, اللي قاعد قدام ميلودي, اللي قاعد قدام روتانا, اللي قاعد دلوقتي قدام برامج تعليم جاز وراب وميتال وروك, اللي قاعد قدام موقع من النص مليون موقع اباحي, ده هتعمل معاه ايه؟ هو منى عينه ان الدعوه تبقى اللي احنا بنعمله دلوقتي بس, الدعوه في المسجد وخلصت ما ننزلش للناس. فيعني اخي بقول له تخيل حبيبي لو كان النبي عمل الورقه دي كان عملوا ايه؟ قال لي كانوا قطعوا البانر على طول. قلت له بانر ايه يا ابني؟ ده كانوا جابوا بانر تاني جنبه شيك قوي وكتبوا عليه ويدعوكم ابو جهل وابو لهب لحضور الحفل الغنائي الراقص الماجن كل يوم خميس بعد صلاة العشاء حتى الفجر. ولا واحد كان راح دار الارقم والكل كان ما ده اللي عملوا. اول ما طلع قناة الناس حصل ايه؟ يا نهار ابيض, الشوارع مشغلاها والمحلات مشغلاها واللي مش ما عندوش تلفزيون اشترى تلفزيون عشان يشغلها. بس يا حبيبي وانت تتعب قلبك ليه؟ 3 4 مليار نعمل بهم شويه قنوات محترمه. كل الناس قامت وقع على القنوات الثانيه, واللي فضل قدام القنوات الاسلاميه الاخ فلان والاخت فلانه والموضوع هو مش تعبان, هو مبسوط, هو خلاكوا كلكم في مكان كده ويسيبوا الواقع بقى زي ما هو. يا اخواني في الله النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ان الطريق للدعوة هو النزول للناس، عشان كده النبي نزل ووقف على جبل الصفا ولم الناس وهتف بهم، وعارف تمن ده كويس، بس عارف ان مفيش بديل. عشان كده يا شباب، عشان كده ورقة ابن نوفل، انتوا فاكرين، اصل انتوا فاكرين، في ناس كتير فاكرة ان التعذيب بتاع المرحلة الجهرية كان بسبب ان النبي قال عليهم كفار. يا جماعة ده كلام وهمي، مش بسبب كده. طب ما ورقة ابن نوفل كان بيقول عليهم كفار، ما عذبوش ليه؟ لانه ما نزلش للناس. طب ما زيد بن عمرو بن نفيل كان بيسند ظهره للكعبة ويقول لهم انتم كفار ولستم على ملة ابراهيم، طب ليه ما قتلوش؟ لانه ما نزلش للناس. انما النبي عليه الصلاة والسلام يا اخواني يا احبابي في الله، النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة كان بيبذل مجهود في النزول للناس قاتل. احد الصحابة بيقول لك رأيت رسول الله، وروايات كثيرة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الخيام في منى، قاعد يجري من خيمة لخيمة وهو يقول من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ووراءه رجل تقض وشنتاه، لونه محمر وابيض وجميل كده، ابو لهب، اسمه ابو لهب، عشان كان شكله محمر، مش عشان كان شكله وحش او عشان النار، كان اهل الباطل ما تفتكروش ان هو لازم ابو حواجب مقلوبه بتاع افلام السيره ده، لا ده من كماله سموه ابو لهب. ووراءه رجل تقض وشنتاه له غديرتان احول، وهو يقذفه بالحجاره حتى ادمى ساقيه وقدميه وعرقوبيه، وهو يقول لا تصدقوه انه كذاب. ورسول الله لا يلتفت، لا يلتفت، لا يلتفت، ولا هم اللي شتم ولا هم اللي قال. صحابي تاني بيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الاقوام في منى، فمنهم من يحثو في وجهه التراب. تفكرين النبي كان ينزل للناس يقول اهلا وسهلا اهلا، فمنهم من يحثو في وجهه التراب، ومنهم من يسبه سبا شديدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، مكمل في الطريق. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة كان بينزل للناس بجهد قاتل، لان النبي كان يعلم ان الطريق هينزل للناس، واهل الباطل وراه ولا همه. لما اطرد من مكة سنة 10 مكية فجأة بره، طب بره ايه؟ طب اروح اجيب من بيتي حتى دب اركبها، بره خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام راح الطائف يا جماعة، راح الطائف على رجليه، مش اختيارا كده بس، النبي خرج مطرود من مكة عليه الصلاة والسلام. كان في استاذ في الجامعه في السعوديه بقول له عايز اعمل رحله من مكه للطائف باوتوبيسات مش رجلين، ولكن نقفل التكييف. قال لي يبقى عايزين 3 عربيات اسعاف ورانا عشان اللي يموت الاسعاف ياخده. ده اوتوبيس من غير تكييف، ما بالك النبي عليه الصلاه والسلام 90 كيلو على رجليه، 90 كيلو يا اخواني، كلام مش هزار، يعني مش من اسكندريه لا 90 كيلو على رجليه. في الطريق قابل 27 قبيله، كل قبيله يدخل يدعو الى الله ترفض النبي عليه الصلاه والسلام، يدخل على اللي بعدها، ال27 رفضوه. دخل على الطائف 9 ايام يلف على البيوت ويلف على النوادي، النوادي اللي هي زي القهاوي الوقتي والنوادي والتجمعات بتاعت الناس والمجالس بتاعت الناس وآلية القوم، يلف على النوادي. في الاخر مش عارفين يطردوه ازاي، جابوا الاطفال والعبيد، كل واحد مسك كبشة حجارة وطلعوا يجروا ورا النبي عليه الصلاة والسلام في مشهد لو اتصور من فوق كان خلع قلب الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام خارج وكلهم وراه يقذفوه بالحجارة لحد ما أدموا قدميه. النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج، تخيلوا لو النبي بدل ما يرجع من الطائف في المنظر الرهيب ده، بدل ما يرجع من الطائف على مكة، رجع من الطائف على ساحات الجامعة بتاعتنا، رجع من الطائف على البلاجات بتاعتنا في الصيف، أو بلاجات الساحل الشمالي، أو الديسكوهات اللي في مكان الفلاني أو المكان، رجع من الطائف فتح النت بتاعنا وشاف المواقع، رجع من الطائف فتح القنوات بتاعتنا وشاف قناة كذا وقناة كذا، رجع من الطائف شاف البنوك الربوية في كل شارع، رجع من الطائف شاف الكوافرات الحريم في كل شارع، رجع من الطائف شاف ثياب النساء بتوعنا، رجع من الطائف. تخيل لو النبي رجع من الطائف كلنا جرينا عليه، يا رسول الله يا حبيب الله عليك الصلاة والسلام الحق يا رسول الله، ده شتموك في امريكا، ده عملوا فيلم بيسيء اليك في امريكا. النبي عليه الصلاه والسلام واحنا بنكلمه بنقول له الحق يا رسول الله، جنبه اعلان سينما كبير كده بيبص عليه، لقى واحد مركب دقن كبيره كده زي دقن النبي عليه الصلاه والسلام، ولابس غطاء راس زي النبي عليه الصلاه والسلام، ولابس قميص ابيض جلابيه بيضاء زي النبي عليه الصلاه والسلام، وكاتب جنبه الارهابي. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه ده؟ ده فيلم مين اللي عامله؟ ناس مننا؟ يعني انتم بتتكلموا على الفيلم بتاع امريكا وما بتتكلموش على هنا؟ يا اخوانا متى تجرؤوا على رسول الله؟ لما احنا الاول اتجرأنا عليه، لما احنا شفنا ربنا بيعصى وسكتنا، لما احنا شفنا حرمات ربنا بتنتهك وسكتنا، لما احنا شفنا ديننا بيطعن فيه وسكتنا. اخواني في الله، امانه في رقبتكم، انتوا هتتسالوا عن شريعه ربنا زي ما هتتسالوا عن الصلاه والصوم. اخواني في الله، مش هديان قال محمد ما تخلف بنات، عايزين نقول محمد عليه الصلاه والسلام حي وخلف رجاله هيطبقوا شرع ربنا وهيلتزموا بدين ربنا. اخواني في الله، لو واحد منكم خرج من المسجد دلوقتي لقى واحد حاطط مصحف على الارض وبيدوس عليه بقدمه مش هيسكت. الوقت حرمات ربنا بيداس عليها، شريعه ربنا بيداس عليها. عايزين نوقظ الناس، عايزين نفوق الناس، عايزين ندعو الى الله. عايزين يا جماعه، ما بتعرفوش تتكلموا على ربنا يا شباب؟ تعرفوش تنزلوا انت في شغلك وانت في دراستك وانت في سكشنك وانت في كليتك وانت في محاضرتك وانت في تجارتك وانت في السوق وانت تعرفوش يا جماعه؟ كلنا نتعاهد على الدعوه الى الله. جماعه الموضوع في غايه البساطه والله العظيم. شباب امه محمد بيموت على ايه الوقتي؟ اللي بيقولوا له قول لا اله الا الله عند الموت، قال لهم هتنفعني بايه وانا عمري ما سجدت ولا سجده واحده؟ اللي بيقولوا له قول لا اله الا الله عند الموت، قال لهم اعمل بها ايه وانا عمري ما سبت معصيه الا وعصيته بيها؟ الشاب اللي هو بيموت قالوا له قول لا اله الا الله، قال لهم هاتوا لي فلانه حبيبته اللي بيحبها. قالوا له قول لا اله الا الله، قال لهم هاتوا لي فلانه. جابوا له حبيبته، قعدت قدامه مسك ايدها وقال لها بحبك، ومات. فاكتر لحظه كان محتاج انه يقول بحبك يا رب، فاكتر لحظة كان محتاج ان قلبه يبقى مع ربنا فيها. شبابنا بيموتوا على ايه يا جماعة؟ شبابنا بيموتوا على ايه؟ دكتور عبد الرحمن ويعني هياخذ الكلمة مني، وانا اسف ان انا اطلت عليه، ولكن يعني موضوع له الهمة، موضوع مدمي للقلب يا جماعة. والله العظيم الواحد قلبه بيدمى وبيلف في جامعات مصر مع اخواني ومشايخي من الدعاء الى الله، وبنقول للصحابة سيبوا المعاصي. الواحد بيحس انه مخنوق. احنا لسه هنا؟ احنا لسه بنقول للشباب سيبوا المعاصي؟ مفروض ان احنا نقول لهم قوموا انصروا دين الله، قوموا يا رجالة الاسلام، قوموا يا دم قلب الاسلام، قوموا يا اغلى ثروة للاسلام في الارض، قوموا يا طاقة الإسلام، قوموا انصروا دينكم، قوموا عيشوا عشان دينكم، قوموا واعلوا وارتفعوا عشان نصرة الإسلام. دكتور عبد الرحمن الصاوي كان في بلد من بلاد، قالوا له أم ابنها مات قبل امتحانات الليسانس بشهر، راح يعزيها، دخل لها المرأة صابرة والله حسيبها، ولقى أصحابه قاعدين منهارين من البكاء على جنب، دخل يعزيهم، بدأوا يفتحوا له قلبهم ويقولوا له صاحبهم مات ازاي؟ قالوا له احنا كنا سهرانين قبل امتحانات الليسانس بشهر، بنذاكر في نص الليل، واحد اقترح نجيب فيلم من النص مليون موقع إباحي اللي على شبكة النت، اللي الصين الشيوعية منعتهم وقالت بتدمر الإنتاج، واحنا لسه فاتحينهم هنا. جابوا الفيلم اتفرجوا عليه، صاحبهم شهوته ثارت، دخل الخلاء ليقع في العادة المسمومة، في العادة السيئة، 10 دقايق، تلت ساعة، نص ساعة، يعني ما خرجش، نادوا عليه ما ردش، خبطوا عليه ما فتحش، كسروا الباب دخلوا لقوا صاحبهم ميت، واخر حاجة قابل بها ربنا هذه العادة السيئة، اخر حاجة قابل بها ربنا هذا الفيلم اللي اتفرج عليه من المواقع الاباحية. شاب كنت واقف معاه بوعظه، شاب بيشرب مخدرات واقف مع فتاة ما بيصليش بوعظه، مرضاش ينتصح، بعد 72 ساعة مات في اوفر دوز وهو مع اصحابه على الطريق، لما عرفوا انه مات في جرعة مخدرات زي ده رموه على الطريق وطلعوا يجروا. الشباب اللي بيموت على جرعات مخدرات، الشباب اللي بيموت قدام المواقع الاباحية، الشباب اللي بيموت وبيقع في العادة السيئة، في هذه العادة السرية، الشباب اللي بيموت على معصية ربنا، الشباب اللي بيموت على الساحل الشمالي، اللي مات والعربية بتاعته طارت اتطبقت حواليه في الحادثة بقت كرة صفيح، قعدوا 3 ساعات ينشروا بالمنشار عشان يطلعوه، 3 ساعات وهو بيصرخ من جوه، مات قبل ما يطلعوا الله يرحمه، وهو بيصرخ من جوه وبيقول انا مش عايز اموت كده، مش عايز اموت كده. سبحان الله، طب لما انت مش عايز تموت كده عشت كده ليه؟ شبابنا بيموتوا زي اللي بيموتوا ما بيشربوا الخمور يا جماعة، قدام بوابة 2 مارين، بوابة 2 في مارينا، واتنين شباب طيورين طلقة وشنطة العربية كلها زجاجات خمور، يعملوا حادثة قدام بوابة اتنين، ماتوا الله يرحمهم فورا، وزجاجات الخمر تناثرت في كل مكان، دمهم جري على الطريق جنب الخمور، الاتنين غطوا عليهم بغطاء والاتنين بيسيلوا جنب بعض. شبابنا بيموت على ايه؟ في ظل غياب شريعة ربنا. شبابنا بيموت على ايه؟ في ظل انتشار الشهوات. يا جماعة ما ينفعش نسكت، ما ينفعش تبقى بتزعم انك بتحب ربنا وتشوف كل المعاصي دي وانت ساكت. ما ينفعش تزعم انك بتحب الاسلام وتشوف الشباب عاد عندهم كل الشبهات دي وعاد عندهم البعد ده. يا جماعة الشباب الوقت عايز حد ياخد بايده. شاب الوقت عامل زي واحد بيغرق في مستنقع وانت واقف على قدام البير، انت بتغرق، انت هتروح في 60 مصيبة. يا عم انا عارف اني بغرق، يا عم انت يا عم مديلي ايدك، مدوا ايدكم للناس. انتوا دخلتوا بيت ربنا وعارفين طريق ربنا وسمعتوا عن ربنا وعارفين الطريق، مدوا ايدكم للناس. ما انتش فاكر كلمتين سمعتهم في درس الليلة؟ اخرج قولهم لأي حد. يا اخوانا مدوا ايدكم لخلق الله. يا جماعة ده ديننا. انا مش بكلمك على، انا بكلمك على دينك، على الاسلام. قال الحسن البصري: يؤتى بالاسلام يوم القيامة فيقول يا رب هذا نصرني، ويا رب هذا خذلني، حتى اذا جيء بعمر بن الخطاب قال الاسلام، يا رب كنت غريبا حتى اسلم عمر. مين فيكو اللي هيزيل غربة الاسلام وسط اصحابه؟ اللي هيزيل غربة الاسلام في شغله؟ اللي هيزيل غربة الاسلام في بيته وعيلته؟ اللي هيزيل غربة الاسلام في شرعه؟ اللي هيزيل غربة الاسلام في كليته ودفعته؟ مين فيكو اللي هينصر دين ربنا؟ ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. ربنا يسددكم وربنا يفتح عليكم وربنا يبارك فيكم. يعني وعايز دكتور عبد الرحمن يعني يتحفنا كده، عشان معلش يا اخواني، معلش يا حبيب قلبي، لا الناس، انا عايز دكتور عبد الرحمن كده يتحفنا يا اخواني، عشان بعد كده نرفع ايدينا وندعي ربنا سبحانه وتعالى، لعل ربنا يستجيب لنا ويفتح علينا. يا شباب الحق عودوا، عن حمى الاسلام زودوا، فجروا الطاقات فيكم، انتم الفجر الجديد. يا شباب الحق عودوا، عن حمى الاسلام زودوا، فجروا الطاقات فيكم، انتم الفجر الجديد. في اياديكم خلاصا، فابدأوا البذل وجودوا، همة